توقف كل حاجة لو رجعت حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. جوا حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص، مش أهوى أصحاب ودنيا، نفسي أوصل للخلاص. آدم